وقوله في الركعتين الأوليين أي الأولى والثانية، وقوله وفي الأخريين أي الثالثة والرابعة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته. والمسألة الثانية قوله قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، يدل على أن صلاتي الظهر والعصر يسر بها، فلو كانت جهرا لم يحزرها وإنما تحل عليه فيه الخطايا أبيض، سوده الخطايا ويحتاج إلى غسل بالطاعة والدعاء. والمسألة 11 قوله كما ينقى الثوب الأبيض، يدل على أن القلب سريع التأثر بالذنب، كما أن النقطة السوداء يظهر أثرها على الثوب الأبيض الناصر، فيجب على العبد أن يبتعد عن المعاصي كلها، فنقطة سوداء مع نقطة سوداء تحيط بالقلب. المسألة 12 قوله اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، يدل على أن هذه الثلاثة من أعظم ما يزيل الوسخ أو يطفئ نار الذنوب في القلب، فكان الداعي يقول اغسلني من الخطايا، وضع عليه ثلج وبرد على القلب، لأن القلب يغلي بالذنوب ويهدى بالطاعة. بذكر الله تطمئن القلوب. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع، والدارقطني موصولا وهو موقوف، ونحوه عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة، وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان صفة ثالثة في دعاء الاستفتاح، قوله سبحانك اللهم أي أنزهك عن كل عيب ونقص، وقوله وبحمدك أي أثبت لك جميع المحاسن مع تنزيه لك، وقوله وتبارك اسمك أي أسماؤك مباركة. ومن البركة فيها أن اسمه إذا ذكر عند الذبح حلت، قال سبحانه فأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله وتعالى جدك أي ارتفعت عظمتك وعلت. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يدل على أن مقصود الصلاة هو تعظيم الرب سبحانه، فيبدأ بتنزيهه وتعظيمه. المسألة الثانية قوله وتبارك اسمك، قوله اسمك هذا مفرد مضاف ويراد به العموم أي أسماؤك، ومن البركة في أسماء الله أنك أن من دخل بيته فسمى باسم الله لم يدخله شيطان، ومن سمى عند الأكل لم يأكل معه الشيطان، ومن سمى عند الجماع ورزق بمولود قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يطره شيطان أبدا. المسألة الثالثة قوله وتعالى جدك، يدل على أن الله عز وجل له العلو المطلق، علو القدر والقهر والذات سبحانه وتعالى. فالمسألة الرابعة قوله ولا إله غيرك، هذا فيه إشارة إلى أن مقصود الصلاة هو إفراد الله بالعبادة وإخلاصها له سبحانه وتعالى، والبعد فيها عن الرياء. قال رواه مسلم بسند منقطع، ودارقطني بسند موصوله موقوف. فهذا القول فهذا الحديث فهذا فدعاء الاستفتاح هذا ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. قال ونحوه عن أبي سعيد عند خمسة يعني مرفوعا لكنه ضعيف. قال رحمه الله وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن دعاء الاستفتاح سنة وليس بواجب. قوله الشيطان أي الذي شطن وتكبر وزعم أنه خير من آدم، الرجيم أي المرجوم والمطرود من رحمة الله، وقوله من همزه أي من وسوسته، وقوله ونفخه أي من كبره ونفثه. وإليه ذهب الحنفية قال إن الصلاة تصح ولو لم يقرأ الفاتحة إذا قرأ شيئا من القرآن، واستدل على ذلك قوله سبحانه فاقرأوا ما تيسر من القرآن في حديث المسيء صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ورد الجمهور على قولهم بأن أدلة الحنفية عامة خصصتها وبينتها حديث الباب وهو القول الراجح. والمسألة الثانية يدل على عظم سورة الفاتحة إذ لا تصح ركعة إلا بها. والمسألة الثالثة قوله أم القرآن يدل على تفضيل سور القرآن بعضها على بعض، وأيضا تفضيل آيات بعضها على بعض، فأعظم السور الفاتحة وأعظم آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله آية الكرسي. ثم ذلك قال وفي رواية لابن حبان والدارقطني لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب. ساق المصنف هذه الرواية لبيان معنى لفظة الحديث السابق لا صلاة بين المراد لا تجزئ أي بطلان صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث يدل عدة مسائل، المسألة الأولى بطلان صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، المسألة الثانية قوله بفاتحة الكتاب يدل على أن القرآن العظيم فاتحة وفاتحته الحمد لله رب العالمين لآخر السورة فهي صدر القرآن. والمسألة الثالثة قوله صلاة يدل على وجوب قراءتها على الإمام والمنفرد والمأموم. والمسألة الرابعة قوله صلاة استدل بها من يرى قراءة الفاتحة حتى في الصلاة الجهرية كما سيأتي. ثم بعد ذلك قال وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب إن لا صلاة لم يقرأ بها. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان وجوب قراءة الفاتحة علموا قدرها بالسماع. المسألة الثالثة قوله فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر على قدر ألف لام ميم تنزيل الكتاب، يدل على تعلق الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن العظيم إذ يعلقون مقاديرهم في الزمن على قدر قراءتهم للقرآن العظيم. والمسألة الرابعة قوله في الركعتين الأوليين يدل على أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الركعتين الأولى والثانية متساويتان، سيأتي بإذن الله أن من هديه أيضا أحيانا تطويل الأولى على الثانية. المسألة الخامسة قوله قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة يدل على أن آيات سورة السجدة من الآيات المتوسطة في الطول، وعدد آياتها 30 آية، أي أن مقدار الركعة الأولى والثانية في هذا الحديث مقدار قراءة وجهين تقريبا من المصحف وهو ليس بطويل. والمسألة السادسة قال وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك يدل على أنه يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاتحة. والمسألة السابعة قلوا على النصف من ذلك يدل على أن الركعة الثالثة والرابعة أقصر من الأولى والثانية، أي يقرأ في كل ركعة تقريبا وجها واحدا من المصحف. والمسألة الثامنة قوله وفي الأوليين من العصر على وفي الأوليين من العصر، يعني كالأوليين كالأخريين من الظهر، يدل على أن القراءة في صلاة العصر على النصف من صلاة الركعة الثالثة والرابعة من الظهر. والمسألة التاسعة يدل على أن مقدار القراءة في الركعة الأولى والثانية من العصر قرابة وجه واحد، افتتاح في الصلاة الجهرية. وهذا الحديث يدل على المسألة الأولى قوله لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، يدل على أن الأصل المنع من قراءة المأموم والإمام يقرأ، لقوله سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. المسألة الثانية قوله لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، يدل على أن المأموم في الجهرية استثني من قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له بأن يقرأ الفاتحة ثم يستمع القرآن، وبهذا تجتمع الأدلة. والمسألة الثالثة يدل على أن من جهل شيئا من حكم من الصلاة لا يعيدها، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن القراءة والإمام يقرأ الجهرية، ومن تركها أي الفاتحة لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وإلى هذا القول وهو قراءة المأموم الفاتح في صلاة الجهرية ذهب الشيخ بن باز رحمه الله. والمسألة الرابعة هذا الحكم يشمل النافلة أيضا كالتراويح، فالأحوط أن المأموم يقرأ الفاتحة ولو شرع الإمام في سورة بعد الفاتحة. المسألة الخامسة متى يقرأ المأموم الفاتحة؟ نقول متى شاء من التكبير إلى الركوع، سواء الإمام يقرأ الفاتحة أو بعد الفاتحة أو في سكتات الإمام بين الآيات، الأمر سواء. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يدل على دقة متابعة الصحابة رضي الله عنهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم. المسألة الثانية قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يدل على أن عدم الجهر بالبسملة هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ بل مات عليه، كذلك أبو بكر وكذلك عمر. المسألة الثالثة قوله كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يدل على أن السنة عدم الجهر بالبسملة قبل الفاتحة في الصلاة الجهرية. المسألة الرابعة نزاع العلماء في الجهر بالبسملة إنما هو في الفاتحة فقط، أما ما بعد الفاتحة فاتفقوا على عدم الجهر بها حتى في الجهرية، فلا يبسمل جهرا قبل قراءة المعوذات مثلا الجهرية ونحو ذلك الجهرية. المسألة الخامسة قوله يفتتحون الصلاة بالحمد لله، هذا من أدلة أن البسملة ليست من الفاتحة، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال

وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان ما يقرأ في صلاة المغرب، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، يدل على أن صلاة المغرب جهرية، والضابط في الجهر والإسرار أن الشمس إذا كانت طالعة يسر، أي من السحر الذي يلقيه على السحرة. وهذه الرواية تدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله وكان يقول بعد التكبير، يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستمعون إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. المسألة الثانية وكان يقول، يدل على أن الأذكار التي في الصلاة تكون بصوت يسمع المرء نفسه ولو رفع يسيرا بحيث لا يشوش على من حوله كالإمام مثلا لا بأس، فلا يمنع من ذلك. المسألة الثالثة قوله وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله، يدل على أن دعاء الاستفتاح سنة، فلو كان واجبا لكان بعد التكبير. والمسألة الرابعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يدل على أن الصلاة من مواطن سعي الشيطان لصرف المصلي عن الخشوع فيها فيتعوذ المصلي منه. مسألة الخامسة يدل على قوله أعوذ، يدل على أن الاستعاذة عبادة، فيه نوع من الدعاء، وأن الالتجاء إلى الله من شر الشيطان عصمة للمسلمين منه. المسألة السادسة قوله من الشيطان الرجيم، يدل على شؤم المعصية، إذ أن لقبا مذموما يلحق بمن تكبر على الله. والمسألة السابعة قوله من همزه، يدل على سعي الشيطان لوسوسة العبد وصرفه عن عباداته ومريد له. والمسألة الثامنة قوله ونفقه، يدل على أن الكبر من صفات الشيطان فيلقيه على آدم ليشقى منهم بما شقي به وهو الكبر، حيث قال لربه عن آدم أنا خير منه. والمسألة التاسعة قوله ونفثه، يدل على أن الساحر يتلقى سحره من الشيطان. والمسألة العاشرة، يدل على سعي الشيطان لإغواء بني آدم في كل طريق، كما أقسم بربه على إغواء بني آدم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والمسألة الحادية عشرة، يدل أن الصلاة منزلتها عالية عند الله لمن سلم من وسوسة الشيطان، قال عليه الصلاة والسلام فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم وله علة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لبيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، أي أنه يغلب في هذا الحديث وصف ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقليل يسير ما كان يقوله فيها. قوله لم يشخص رأسه، أي لم يرفعه، وقوله لم يصوبه أي لم ينزله أي لم ينزله، وقوله عقبة الشيطان وصفتها أن يجعل ظهور قدميه إلى الأرض ويضع أليتيه على عقبيه، وقوله افتراش ذراعيه افتراش السبع وهو أي أن يضع ذراعيه على الأرض. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، يدل على أن الصلاة لا يصح الدخول فيها بغير التكبير، فلو أتى بقول سبحان الله مثلا لم تنعقد صلاته. المسألة الثانية قوله والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول دعاء الاستفتاح أحيانا كما في هذا الحديث. المسألة الثالثة قوله والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يدل على أن البسملة ليست سورة من الفاتحة، ويؤيد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال الحمد لله رب العالمين وليس فيه بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى القول الراجح هي آية في بعض القراءات كما رجح ذلك الشنقيط رحمه الله في مذكرة أصول الفقه. والمسألة الرابعة قوله الحمد لله رب العالمين، يدل على أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة لا تصح بدونها. والمسألة الخامسة قوله وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك أي يدل على أن الركوع الموافق للسنة أن يكون الظهر مستويا حال الركوع. والمسألة السادسة قوله وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، يدل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، أي أن يتوقف ظهره بعد الرفع ولو شيئا يسيرا. وقوله إذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، يدل على أن الطمأنينة بين السجدتين ركن أيضا خلافا للأحناف. والمسألة الثامنة قوله وكان يقول في كل ركعتين التحية، يعني بعد كل ركعتين يقرأ التشهد، وورد في قيام الليل في وترها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل ثلاث ركعات بسلام واحد من غير جلوس. قول عائشة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كان يصلي أربعا لا تسأل عن قصهن وطولهن، ليس فيه أنه لا تشهد بعد ركعتين، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر المتفق عليه صلاة الليل مثنى مثنى. المسألة التاسعة قوله وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، ولم تأتي صفة أخرى في التشهد الأول سوى هذه الصفة. فالمسألة العاشرة قوله وكان ينهى عن عقبة الشيطان، يدل على النهي أن يجلس المصلي في التشهد على عقبيه، أما في الجلسة بين السجدتين فقد ورد عن ابن عباس. المسألة الحادية عشرة قوله عقبة الشيطان، يدل على أن الإشاءة قبيحة يذكر اسم الشيطان للتنفير منها. والمسألة الثانية عشرة يدل أن الشيطان يجلس على عقبيه والمصلي يخالف فعله. والمسألة الثالثة عشرة قوله وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه فراش السبع، يدل على النهي عن وضع الذراعين في السجود. والمسألة الرابعة عشرة يدل على أنه ينهى أن يتشبه الإنسان بالحيوانات فيما يخالف ما تبيه الشرع. والمسألة الخامسة عشرة وكان يختم الصلاة بالتسليم، يدل على أن انقضاء الصلاة لا يكون إلا بالتسليم. والمسألة السادسة عشرة يدل على عظم شأن الصلاة، أولها تكبير وآخرها سلام. قرواه مسلم وله علة، فقد قدح في ذلك بعض أهل العلم كابن عبد البر وغيره بأن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة وإنما أرسل إليها رسولا، وبعض أهل العلم قل إنه أرسل رسولا ثم أتى وسألها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. وفي حديث أبي حميد رضي الله عنه عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم أسلم. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان تأكيد عدم الجهر بالبسملة لا في أول القراءة ولا في آخرها من باب المبالغة، وإلا فآخر القراءة ليس فيها بسملة. وبين المصنف رحمه الله أن المراد بالنفي هنا لا يذكرون هو نفي الجهر وليس عدم الذكر في السر، وبهذا تستمع الروايات. قال وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون، وفيه بيان المراد بقوله لا يذكرون أي لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية أخرى لابن خزيمة يسرون يعني يقرؤونها سرا. فأراد المصنف رحمه الله بذكر هذه الروايات أن السنة قراءتها لكن ليست جهرا. وعن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي وابن خزيمة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان هل يجهر الإمام والمنفرد بالبسملة أم لا. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه، يدل على حرص القرون المفضلة على نقل السنة لنا كما جاءت، فلما فاتهم الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرقبون صلاة الصحابة رضي الله عنهم. المسألة الثانية قوله فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، استدل بهذه اللفظة الشافعية فأخذوا بالجهر بالبسملة قبل الفاتحة، وذهب الجمهور كما سبق إلى عدم الجهر بها، وردوا على الشافعية بأن هذه اللفظة شاذة، فقد جاء الحديث عن أكثر من 700 راوي له لم يذكر أحد الجهر بالبسملة إلا من طريق واحد، فخالف هو من هو أوثق منه، فكانت هذه اللفظة فيها شذوذ وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فدل على أن الراجح هو عدم الجهر بالبسملة في الفاتحة. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى عدم الجهر بها باستمرار، وأنه إن استمر بذلك فهي بدعة، ولو جهر أحيانا لدرء الفرقة ونحو ذلك فلا بأس. المسألة الثالثة قوله ثم قرأ بأم القرآن، يدل على فضيلة هذه السورة العظيمة وتسميتها بهذا الاسم. والمسألة الرابعة يدل على أن قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها، في هذا رد على الأحناف رحمهم الله. والمسألة الخامسة قوله حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، يدل على استحباب الجهر بكلمة آمين هو معناها اللهم استجب وليست من الفاتحة. المسألة السادسة قوله ويقول إذا سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، يدل على مشروعية التكبير حين الانتقال بين الأركان. والمسألة السابعة ثم يسلم، يدل على أن ختام الصلاة لا يكون إلا بالسلام. والمسألة الثانية قوله والذي نفسي بيده، يدل على خوف السلف رحمهم الله من الموت واستعدادهم له، فيستحضرونه في أيمانهم مما يوجب لهم كثرة العمل الصالح، كثرة العمل الصالح. والمسألة التاسعة يقوله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على أن من اقتدى بسنة وقال فعلت مثل سنة نبيكم يجوز. وفي هذا تقريب للأفهام. والمسألة العاشرة قول أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من تمسك بالسنة وعلمها وقال أنا أعلمكم بها ليس هذا من تزكية النفس، وإنما من باب الحث على التمسك بالسنة. قرأه النسائي وابن بزين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان هل البسملة آية من الفاتحة أم لا. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إذا قرأتم الفاتحة، يدل على أنه متعين عندهم قراءة الفاتحة في كل ركعة. والمسألة الثانية قوله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، يدل على أنه لا بد من الإتيان، يدل على أنه يؤتى بالبسملة كاملة فلا يكفي قول بسم الله. المسألة الثالثة قوله فإنها إحدى آياتها، اختلف العلماء هل البسملة آية من الفاتحة أم لا. القول الأول قالوا إنها آية من الفاتحة واستدلوا بهذا الحديث، وإلى هذا القول ذهب الشافعية وأهل الكوفة وقراء مكة. والقول الثاني قالوا إنها ليست من الفاتحة، واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله فلم يذكر البسملة. والدليل الثاني حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وأجابوا عن حديث القول الأول وهو حديث الباب بأنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. والقول الراجح أنها آية عند بعض القراء من أهل الكوفة ومكة، مع اتفاق العلماء بأنها بعض آية في سورة النمل، وأنه لا يبسمل عند قراءة سورة التوبة. قرأه الدارقطني وصوب وقفه، أي قال إن الصواب أن هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه. ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه نحوه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان مشروعية الجهر بقول آمين. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن، يدل على عظم شأن هذه السورة العظيمة، فهي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني. المسألة الثانية قوله رفع صوته آمين، يدل على مشروعية رفع الصوت بعد الفراغ من الفاتحة، وإلى هذا القول ذهب الشافعي والحنابلة والمالكي، وذهب الأحناف إلى عدم الجهر بكلمة آمين، وقالوا إنها ذكر والذكر لا يجهر به كأذكار الركوع والسجود. والراجح قول الجمهور والحديث يرد عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بآمين، وفي لفظ يمد بها صوته، يعني يقول آمين. ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من وافق قوله قول الإمام آمين غفر له ما تقدم من ذنبه. فدل على أن الإمام يجهر بها حتى يجهر المأموم بها ليوافق تأمينه تأمينه بالقراءة. إذا غابت الشمس تكون الصلاة جهرية. المسألة الثانية قوله يقرأ في المغرب بالطور يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لا يقرأ من قصار مفصل في المغرب. والمسألة الثالثة يدل على أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الحديث السابق حديث سليمان بن يسار أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل وإن قرأ بغيره أحيانا فهو سنة. وثبت أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالمرسلات وقرأ بالأعراف وعند الطبراني قرأ بالأنفال، وكل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر في قراءته لأن وقت المغرب قصير ولو كان يترسل لخرج الوقت. قال متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يديم ذلك. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان ما يقرأ في الفجر يوم الجمعة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة الأولى قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يدل على أن صلاة الفجر جهرية. والمسألة الثانية قوله يوم الجمعة يدل على فضيلة يوم الجمعة إذ خص من بين الأيام بسور معينة كما سيأتي. المسألة الثالثة قوله بألف لام ميم تنزيل أي السجدة يدل على أن السنة في الفجر يوم الجمعة في الركعة الأولى يقرأ السجدة كاملة. والمسألة الرابعة وهل أتى على الإنسان يدل على ما يقرأ في الركعة الثانية سورة الإنسان كاملة. المسألة الخامسة يدل على أن قراءة سورة واحدة مما سبق من السورتين في الركعتين خلاف السنة. والمسألة السادسة يدل على أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حذرا ليس فيها تكلف في القراءة ولا تمطيط فيها، إذ لو كان كذلك لشقع المؤمن التطويل كيف وهو الذي كان يأمر بالتخفيف. المسألة السابعة من الحكم في قراءة تلك السورتين لأن فيهما مبدأ خلق الإنسان ومماته ودخوله الجنة أو النار، ويوم الجمعة ومناسبة ذلك اليوم الجمعة أن الساعة تقوم يوم الجمعة، ففيه تذكير بالتوبة قد يقرأها الفجر ثم تقوم الساعة بعد الظهر أو قبل الظهر والعلم عند الله وهكذا أي يستعد. قال متفق عليه. وقال للطبراني بن مسعود كان يديم ذلك لكن هذه الرواية ضعيفة. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الإمام لا يداوم على ذلك لئلا يظن أنها واجبة إلا إذا كان الجماعة يعلمون بأن ذلك سنة ولا يلتبس عليهم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان هل يزاد في القيام من قراءة الفاتحة وسورة بشيء أم لا. قوله آية رحمة أي فيها نعيم وفضل، قول آية عذاب أي إلا فيها ذكر عذاب أو توعد به. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن حذيفة صلى معه وذلك في قيام الليل كما في الرواية الأخرى، ويظهر أن ذلك في بيته عليه السلام. المسألة الثانية قوله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر منه أنه كان صغيرا والنبي عليه الصلاة والسلام لا يحقر الصبيان، ويدل على حرص صغار الصحابة على قيام الليل. المسألة الثالثة قوله فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، يدل على مشروعية سؤال فضل الله عز وجل إذا مرت به آية رحمة، مثل ذكر الجنة فيقول اللهم أسألك الجنة، أو في ساعة رزق الله فيقول اللهم أسألك رزق الحلال ونحو ذلك. واتفق العلماء على جواز ذلك في النافلة إذا كان منفردا، واختلفوا فيما إذا كان في فريضة في حق الإمام، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسأل الله إلى أن الإمام يسأل الله ذلك إذا مرت به آية رحمة أخذا بهذا الحديث، وعليه فيتوقف الإمام يسيرا في الصلاة الجهرية ليسأل الله من فضله. والقول الثاني أن ذلك خاص بالمنفرد في قيام الليل، وأن حذيفة لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلى به، ولم يقصد في أصله صلاة الجنازة لا صلاة الليل، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فدخل معه. وأيضا لم يأتي دليل على كثرة إمامة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة أنه كان يتوقف يسيرا حال قراءة آيات الرحمة ليسأل الله من فضله. فلما لم ينقل ذلك نبقى على الأصل هو منفرد في صلاة الليل. أما المأموم فله ذلك. والمسألة الثالثة قوله، والمسألة الرابعة قوله وإذا مرت به آية عذاب تعوذ، يدل على أن ما مرت به آية عذاب كذكر النار ونحو ذلك يستعيذ. والمسألة الخامسة يدل على أن القرآن العظيم فيه ترغيب وفيه ترهيب. والمسألة السادسة يدل أن المنفرد في النافلة له أن يزيد على في الكلام على الفاتحة وما تيسر بعدها من كتاب الله، ومن ذلك السؤال أو الاستعادة. والمسألة السابعة يدل على أن المقصود من إنزال القرآن وتلاوته أو صلاة غيرها هو تدبر القرآن العظيم، فيسأل ما فيه، فيسأل مما يرد فيه من النعم ويستعاذ به مما فيه من الوعيد. قرأه خمسة وحسن من بعد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان ما يقال في الركوع والسجود، قوله فقمن أي حري. هذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، يدل على النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. والمسألة الثانية قوله ألا نهيت أن أقرأ القرآن، يدل على دقة تفاصيل الشريعة، من ذلك ما يكون في الصلاة وكل ركن فيها له ذكر خاص به. والمسألة الثالثة قول نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، يدل على علو القرآن ومكانته فيقرأ والمصلي قائم. والمسألة الرابعة قوله فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فيقول فيه سبحان رب العظيم، لأن الركوع فيه تعظيم لله بالانحناء، ويضاف إلى فعل الانحناء القول بتعظيم الله سبحانه. والمسألة الخامسة قوله فعظموا فيه الرب، يدل مفهوم ما بعده من اللفظ فأكثر فيه من السجود على أن الركوع يدعى فيه أيضا، لكن لا يكثر فيه من الدعاء. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما رفع الله عز وجل إليه. والمسألة الثانية قوله وكلنا لك عبد، يدل على أن من أعظم الصفات التي يتحلى بها الإنسان صفة العبودية. ولهذا وعدهم الله عز وجل بالجنة، يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والمسألة التاسعة لا مانع لما أعطيت، يدل على قوة الله عز وجل بإيصال الرزق إلى عباده ولو تمالأ الخلق على منعه لم يستطيعوا. ففيه وجوب التوكل على الله وحده وعدم التعلق بالخلق. والمسألة الخامسة قوله ولا معطي لما منعت، يدل على أن من طرق أسباب شيء ولم يكتبه الله عز وجل له فلا يصل إليه، فعليه أن يتوجه إلى الله وحده، فهو المانع وهو المعطي متى سبحانه. والمسألة الحادية عشرة قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يدل على أن المال زينة الدنيا ولا يقرب من الله إلا بالتقوى وكذا الجاه. والمسألة الثانية عشرة قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يدل على أن المقرب إلى الله عز وجل هو القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلبه. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. المسألة الثالثة عشرة يدل على أن الجاه المجرد عن تقوى الله لا ينفع، وأن الجاه المقرون بالتقوى هو الذي ينفع. لذا فالجاه الحق هو الجاه بالطاعة، قال سبحانه عن موسى وكان عند الله وجيها، وقال عن عيسى عليه السلام وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فليحرص المسلم على الجاه والمكان عند الله بالقرب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان صفة السجود الواجب في الصلاة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أمرت، يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي حتى في بيان صفة السجود في الصلاة، قد جاء في لفظ أمرني ربي. والمسألة الثانية يدل على عظم شأن السجود في الصلاة، حيث كان صفته على ما أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى كما في هذا الحديث. المسألة الثالثة قوله أمرت، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله فلا يأتي بتشريع من قبل نفسه، ولذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالأمانة، ذلك قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه أنا أمين أم في السماء، فهو يبلغنا كما أمره الله عز وجل. المسألة الرابعة قوله أن أسجد على سبعة أعضاء، يدل على عظم شأن السجود، ففي هذه الهيئة العظيمة سبعة أعضاء تقع في الأرض من الإنسان، وفي رواية سبعة أعظم، لأن الغالب فيها عظام، بل كلها عظام سوى ما كان داخلا في الجبهة كما سيأتي وهو الأنف. المسألة الخامسة قوله على الجبهة وأشار بيده على أنفه، يدل على أن الجبهة مع الأنف عضو واحد، إذ لو كان الأنف منفصل عن الجبهة لكانت الأعضاء سبعة. المسألة السادسة يدل على وجوب وضع الأنف أيضا على الأرض كما توضع الجبهة على الأرض أيضا. المسألة السابعة يدل على عظم إتقان خلق الله للإنسان، فجميع بني آدم على صغر أنوفهم أو كبرها يستطيعون أن يضعوها على الأرض مع الجبهة. المسألة الثامنة قال واليدين. وقد فسر حديث البراء الآتي بأن المراد باليدين الكفان، ذلك قال هناك فضع كفيك. والمسألة التاسعة قوله والركبتين يدل على وجوب وضع كلا الركبتين على الأرض. والمسألة العاشرة قال وأطراف القدمين يدل كذلك على وجوب وضع أطراف القدمين على الأرض. والمراد بأطراف القدمين هنا بطون أصابع القدمين، ولا يلزم وضع جميع الأصابع فقد يتعذر ذلك كالإصبع الصغير. المسألة الحادية عشرة يدل هذا الحديث على أن من تعمد عدم وضع شيء من تلك الأعضاء فالركعة تبطل، فيأتي بركعة بدلها لأنه لم يأتي بالسجود كاملا. المسألة الثانية عشرة لو سهى المصلي فلم يضع مثلا إحدى أطراف قدميه على الأرض، أو سهى أن يضع أنفه على الأرض، فإنه يسجد للسهو لأن هذا واجب من واجبات الصلاة. والمسألة الثالثة عشرة لو رفع المصلي إحدى هذه الأعضاء يسيرا ثم أعادها يصح بإذن الله سجوده فلا يأتي بركعة بدلا عنها، مثل لو رفع أنفه من الأرض ثم أعاده بعد زمن يسير يصح سجوده. متفق عليه. وعن ابن بحينة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان كيفية وضع اليدين في السجود. قوله فرج أي باعد، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على هذه الصفة الآتية. المسألة الثانية قوله فرج بين يديه يدل على المبالغة في إبعاد اليدين عن الجنبين. والمسألة الثالثة قوله حتى يبدو بياض إبطيه يدل على أنه لا يجب في الصلاة أو في السجود ستر الإبط فليس بعورة. والمسألة الرابعة قوله بياض إبطيه يدل على أن التفريج كثير، لأن لو كان يسيرا لم يظهر لهم بياض الإبط. المسألة الخامسة هذه الصفة تتحقق للإمام والمنفرد، أما إذا كان مأموما فلا يفعل هذه لئلا يتنافى رص المصلين في الصفوف. فلو فرج كل مأموم في السجود بهذه الصفة لتباعد المصلون وهو خلاف السنة، فالواجب التراص إلا في حال الضرورة كوباء ونحو ذلك. قال متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان النهي عن وضع المرفقين في الأرض حال السجود. قوله مرفقيك، المرفق هو العظم الفاصل بين العضد وبين الذراع، وهو ما ينتهي إليه الوضوء في اليدين. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إذا سجدت فضع كفيك يدل على أن وضع الكفين في الأرض حال السجود واجب، وبقية الأعضاء في السجود في حديث ابن عباس مثله الوجوب. والمسألة الثانية قوله وارفع مرفقيك يدل على النهي عن وضع المرفقين في الأرض حال السجود، والعلة في ذلك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ولا يفرش أحدكم ذراعيه في الصلاة افتراش السبع. فالعلة في ذلك النهي عن مشابهة الحيوانات في ذلك. والمسألة الثالثة لو احتاج المصلي إلى وضع المرفقين على فخذيه في حال السجود لتعب ونحوه لا بأس به، لكن الأفضل ما سبق في حديث ابن بحينة رضي الله عنه. والمسألة الرابعة يدل على يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان مواضع رفع اليدين في الصلاة، قوله حذو أي مقابلة، وقوله منكبي، المنكب هو مكان مجتمع الكتف مع الرقبة، وقوله فروع أذني أي أعلى ما في الأذنين. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، يدل على استحباب رفع اليدين إلى المنكبين عند تكبيرة الإحرام، وهذا هو الموضع الأول. والمسألة الثانية قوله وإذا ركع، يدل على استحباب رفع اليدين حذو المنكبين عند الركوع. والمسألة الثالثة قوله وإذا رفع رأسه من الركوع، يدل على استحباب رفع اليدين عند الرفع من الركوع، وهذا هو الموضع الثالث. والموضع الرابع إذا قام من التشهد الأول، ثم قال متفق عليه، ثم قال وفي حديث أبي حميد. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان متى يرفع يديه، قال وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حذو منكبيه ثم يكبر، فهذه الرواية دلت على أن الرفع يكون قبل التكبير، وورد أن الرفع بعد التكبير، وورد أن الرفع مع التكبير، أي سواء تقدم عن التكبير أو تأخر أو كان مساويا جاز. بعد ذلك قال وللمسلم عن مالك بنحو حديث ابن عمر. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان صفة أخرى لرفع اليدين في المواضع السابقة، قال وكان يرفع يديه حتى يحاذي بهما، حاذي بهما فروع أذنيه. فالصفة الثانية أن رفع اليدين يكون إلى أعلى الأذنين، فتبين مما سبق أن اليدين ترفع في أربعة مواضع، وأن الرفع له صفتان، إما حذو المنكبين وإما إلى فروع الأذنين. قد قال بعض السلف إن رفع اليدين زينة الصلاة، فهي من باب تعظيم الله عز وجل. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان أين يضع المصلي يديه بعد تكبيرة الإحرام. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على حرص الصحابة على الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية قوله فوضع يده اليمنى على يده اليسرى، يدل على أن صفة وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام كف اليمنى يوضع على اليد اليسرى. وورد أيضا حديث الآخر الحديث وائل بن حجر أيضا قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على كف اليسرى والرس والساعد. والمسألة الثالثة هذا دليل على أنه يدل على أن المصلي لا يسدل يديه بعد تكبيرة الإحرام، وليس هناك دليل على إسدال اليدين أي عدم قبضهما. والمسألة الرابعة ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الصفة تكون أيضا بعد الرفع من الركوع، لأن وائل بن حجر وصف وضع اليدين في الصلاة أي في القيام سواء بعد الركوع أو قبله، وليس هناك دليل أيضا على السدل بعد الركوع بعد الرفع من الركوع. المسألة الخامسة هذه الصفة وهي قبض اليمنى باليسرى فيها صفة التذلل والخشوع لله عز وجل. والمسألة السادسة قوله على صدره، اختلف أهل العلم في ثبوت هذه اللفظة، فجميع الرواة لم يروها سوى مؤمل بن إسماعيل، وهو ينفرد بالمناكير، وهذه الزيادة أيضا ليست فيما هو أصح منه كما في صحيح مسلم. ومن ضعف هذه الزيادة يرى أنه إن وضع يديه على صدره أو على سرته أو دون سرته، قال الإمام أحمد وابن المنذر والترمذي الأمر واسع، من وضع على صدره والمراد ما هو أسفل الصدر وليس على، أخذ بهذا الحديث، ومن وضعها على بطنه أو سرته لم ير صحة هذا الحديث، والأمر فيه واسع. والأهم منه هو عدم الإسداد لثبوت ذلك وضع اليد اليمنى اليسرى عن النبي عليه الصلاة والسلام. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.